يا راغبا في كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافٍ صافٍ ليروي غلة الظمآن، والسنة الغراء شارحة له، فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بكم في اللقاء السابع من هذه اللقاءات العلمية، والتي نتدارس فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا في اللقاء السابق قد بدأنا بالحديث السادس، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أرضاه، المخرج في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. تقدم الكلام عن مسائل في هذا الحديث، ونستكمل اليوم ما تبقى بإذن الله عز وجل، مع إشارة يسيرة لشيء مما تقدم. هذا الحديث العظيم يحكي تلك القصة العظيمة وتلك البعثة الجليلة التي وجه بها النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، واختار لهذه المهمة الجليلة صاحبا جليلا كان يحبه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو كان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن لا بد مما ليس منه بد، فالدعوة إلى توحيد الله وإخراج الناس من الظلمات إلى النور وتبليغ الدعوة أمر يستحق التضحيات في سبيله، فإن ذلك من أعلى المقاصد وأجلها. بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن وذهب إلى هناك، وقد ورد أيضا أنه بعث أبا موسى رضي الله عنه وبعث علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذه البعثة، أقصد بعثة معاذ رضي الله عنه إلى اليمن، كانت في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قد تكون في السنة 10 وقيل في 9 أو 8، وكأن الإمام البخاري رحمه الله تعالى اختار أنها في 10. ذهب معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه لتبليغ هذه الدعوة العظيمة التي حمله إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس. هذا الحديث فيه أمور، منها ما يتعلق بمنهج الدعوة، ومنها ما يتعلق بمنهج التعامل مع المدعوين، وفيه أيضا أحكام وفوائد وقف معها العلماء. مما يبرز ويظهر في هذا الحديث بوضوح هذا الترتيب الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، فذكر له أولا الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقال فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم، وذكر الصلاة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم، وذكر الزكاة، فرتب الأمور بعضها على بعض. وهذا أصل يستفيد منه الدعاة وطلاب العلم في منهج الدعوة، ألا وهو ترتيب الأولويات، البداءة بالأولى، الأولى ثم الذي يليه وهكذا. وهذا الأولى يرجع إلى أمور، يرجع أولا إلى مرتبة هذا الأمر، إلى مرتبة هذا الأمر في الدين. فلا شك مثلا أن مرتبة التوحيد والدعوة أن مرتبة التوحيد والدعوة إليه مقدمة على ما سواها. وكذلك إذا ذكرت الفرائض فالصلاة مقدمة على ما سواها وهكذا. وثمة أمر آخر يراعى في تعيين الأولويات، ألا وهو النظر إلى حاجة الناس، فأحوال الناس تختلف وحاجاتهم تختلف، فمن كان في مجتمع لا تنتشر فيه مثلا الشركيات ولا تنتشر فيه الخرافات والناس على أصل التوحيد وبه قائمون، فيبقى التذكير بالتوحيد والتأكيد عليه أمر مطلوب، لكن ينظر ما حاجتهم. وكذلك أيضا مجتمع فيه فقراء قد لا تجب عليهم الزكاة، بل إنهم هم المحتاجون إلى الزكاة. المقصود من هذا أنه مما يراعى في ترتيب الأولويات في الدعوة إلى الله عز وجل مراعاة أحوال الناس، إضافة لما تقدم مراعاة هذا الأمر الشرعي ومرتبته في دين الله تبارك وتعالى. أيضا من الأمور التي يبنى عليها تعيين الأولويات بعض الممارسات في بعض المجتمعات، مثلا يقومون بالفرائض في الجملة ولكنه ينتشر عندهم أمراض أخلاقية مثلا، أو ينتشر بينهم الشحناء والبغضاء في الأقارب فيما بينهم وقطيعة الأرحام ونحو ذلك. فالمقصود أن هذا الحديث أصل في ترتيب أولويات الدعوة، ولا شك أن أولى الأولويات الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى، الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى، وتحقيق إفراد الله تعالى بالعبادة وإخلاص العبادة لله تعالى وحده. ومع ذلك أعني قرين ذلك تجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، فهذان أصلان عظيمان بني عليهما الدين، ألا يعبد إلا الله، والثاني ألا يعبد الله تعالى إلا بما شرع الله تبارك وتعالى. ما الحكمة في ذلك؟ ما السبب في العناية أصلا بهذا الأصل الأعظم؟ لعلنا نذكر هذا بعد فاصل قصير بإذن الله تعالى. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. إن أردت النجاح في الدنيا والسعادة في الآخرة فاسلك طريق العلم، لكن الآفات على هذا الطريق كثيرة، منها الرياء بأن يراد بالعلم الشهرة وثناء الناس. قال صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليماري به السفهاء، أو ليباهي به العلماء، أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. ومنها الكبر والعجب. قال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. ومنها الحسد. قال تعالى: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، أي بغى بعضهم على بعض فاختلفوا في الحق لتحاسدهم وتباغضهم. ومنها الانشغال بالدنيا وملهياتها وأشغالها عن تحصيل العلم النافع. ومنها التعالم والتصدر قبل التأهل، فإن التصدر يمنع من تلقي العلم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. ومنها الفتور والكسل. قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت شرته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. فالزم طريق العلم ولا تصدنك الآفات، واحذر من قطاع الطريق. قال تعالى: ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. مرحبا بكم مرة أخرى. وقفنا عند سؤال: ما الحكمة في تقديم هذا الأصل العظيم، أو في تقديم الدعوة إلى توحيد الله، تقديم الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ بإيجاز واختصار قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقعت البداءة بهما، أي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لأنهما أصل الدين الذي لا يصح شيء غيرهما إلا بهما. إذا صح أصل الدين صح ما سواه، أما إذا لم يصح الأصل فكيف تبني فروعا على لا شيء إذا لم يصح هذا الأصل. ومن هنا فأولى الأولويات، أولى الأولويات وأولها أيضا العناية بهذا الأصل العظيم تأصيلا وتأسيسا وتذكيرا. المسلمون أيضا الموحدون بحاجة إلى هذا الأصل العظيم، تأكيدا عليه وحثا عليه وتمسكا به. أيضا مما يؤثر في هذه الأولويات كما تقدم، أو مما من الأمور التي يبنى عليها تحديد الأولويات، هي حاجة الناس كما تقدم، ولا شك أن من أعظم حاجاتهم القيام بالفرائض، وأعظمها وأجلها الصلاة التي هي الصلة بين العبد وربه، ثم قرينتها في كتاب الله تبارك وتعالى ألا وهي الزكاة. فقد تكرر كثيرا في القرآن الكريم أن قرن الله تعالى بين الصلاة والزكاة، وهذا الذي قاله الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه للفاروق رضي الله عنهم جميعا: وإنها لقرينتها في كتاب الله تعالى. ظاهر من الحديث من هذا الترتيب الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام ترتيب هذه الأولويات. ثمة فائدة مهمة أيضا في هذا الباب، وهو قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله عنه: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. الحكمة في هذا الخبر أن مخاطبة أهل الكتاب تختلف عن مخاطبة الوثنيين عباد الأصنام الجهال، وفي هذا مراعاة حال المخاطب بالدعوة، هذا أصل يؤسس عليه، مراعاة حال المخاطب بالدعوة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر له وبين له أنه سيأتي قوما أهل كتاب، أصحاب كتاب، ولهم علم سابق، فدعوتهم تحتاج إلى أدلة تناسب علمهم، وتحتاج إلى ما يقضي على شبههم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إنك تأتي قوما أهل كتاب أو من أهل الكتاب. ذكر بعض العلماء أنه يوجد في اليمن وقتها غير أهل الكتاب، لكن ذكر له ذلك ليستعد لهم، فإنه يوجد فيهم قوم من أهل الكتاب. هذا في الحقيقة، هذا الجزء من الحديث هو أصل في معرفة، في احتياج الداعي لأن يعرف أحوال المخاطبين، أحوالهم التي لها أثر قبولا أو رفضا، لها أثر في الدعوة إلى الله، في موقفهم من الدعوة إلى الله. فينبغي للداعي إلى الله عز وجل أن يعرف من أحوال الناس، من عاداتهم، مما اعتادوا عليه، من أساليب حياتهم، من ثقافتهم ومعرفتهم. ينبغي للداعية إلى الله عز وجل أن يعرف من أحوال الناس ما يكون سببا في قبول الدعوة وما يكون سببا في رفض الدعوة ليجتنبه. وهذا أمر يستدل له بهذا: إنك تأتي قوما أهل كتاب. وثمة تنبيه بهذه المناسبة: ينبغي أن يعرف من أحوال الناس ما له علاقة بالدعوة إلى الله عز وجل وقبولهم لها أو رفضهم، ولا يصح أن يغرق في ذلك في تتبع ما لا يحتاج إليه من أحوال الناس مما لا علاقة له بالدعوة. فإنه إذا أغرق في ذلك وبالغ في تتبع أحوال الناس دخل في النهي الوارد في الحديث المرسل الذي روي عن النبي عليه الصلاة والسلام مرسلا وروي موصولا، في قوله فيما يروى عنه صلى الله عليه وآله وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، يعني أن يترك ما لا ينبغي أن تتوجه إليه عنايته. ما الحكمة في ذلك؟ حتى يوفر جهده وطاقته فيما ينبغي أن تتوجه إليه عنايته. فإن الإنسان إذا بالغ فيما لا يعنيه قصر ولا شك فيما يعنيه. فمن هنا ينبغي أن يكون الإنسان في هذا الباب معتدلا، أن يعرف من أحوال الناس ما يكون له أثر في قبول الدعوة أو ردها، ما يكون له أثر في قبول الدعوة فيحرص عليه، وما يكون له أثر في رد الدعوة فيجتنبه. لأن الناس لهم عادات ولهم أشياء اعتادوها وعندهم أعراف، فينبغي أن يعرف من أحوالهم ما يناسبهم في الدعوة إلى الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك. دعني أسألك، بارك الله فيك، جرت عادة العرب أن يقولوا فإنهم أطاعوك، فما الحكمة وما الفائدة التي يمكن أن نستفيدها من قوله عليه الصلاة والسلام: فإنهم أطاعوا لذلك؟ دعني أضرب لك مثلا من القرآن الكريم. العرب تقول: فلان خلا بفلان، خلا به، لكن جاء في القرآن قول الله عز وجل في ذكر المنافقين وإذا خلوا إلى شياطينهم، ما قال بشياطينهم، وإذا خلوا إلى شياطينهم. هذا من بلاغة القرآن العظيم ومن سعة اللغة العربية، فإن قوله سبحانه وتعالى على الوجه الأظهر وإذا خلوا إلى شياطينهم ضمن الفعل معنى فعل آخر، فاستفدنا معنى فعلين في آن واحد بالتعدية. فقال سبحانه وإذا خلوا أي متسللين إلى شياطينهم، فانظر كيف تضمن الفعل أو تضمن تعدية الفعل بقوله إلى معنى فعل آخر. أعيدها عليك، الأصل الآية في كتاب الله وإذا خلوا إلى شياطينهم، مع أن الأصل في كلام العرب أن يقول الأصل في كلام العرب يقولون خلا به، فقال سبحانه وإذا خلوا إلى شياطينهم، والمعنى وإذا خلوا متسللين إلى شياطينهم. وهكذا هنا، هكذا هنا أيضا، وهذا من جمال اللغة العربية وروعتها وسعتها. هذه اللغة التي ينبغي أن نحبها وأن نتعلمها، لأنها لغة أحياها وأبقاها القرآن الكريم. فقال صلى الله عليه وسلم فإنهم أطاعوا لذلك، أي أطاعوا منقادين لذلك، أطاعوا منقادين لذلك. نقف معكم في فاصل قصير ثم نستكمل إن شاء الله تعالى. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. هل أنت حريص على تصحيح عباداتك؟ هل ترجو أن يتقبلها الله؟ اطلب العلم، إذ لا تصح العبادة إلا به. قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وشرط قبول طلب العلم الإخلاص فيه بألا تريد به إلا وجه الله. قال تعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وبالإخلاص ترزق صحة الفهم وقوة الاستنباط. قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. وبالإخلاص يذعن المتعلم للحق ويقبل النقد. قال الذهبي علامة المخلص أنه إذا عوتب لا يبرئ نفسه، بل يعترف ويقول رحم الله من أهدى إلي عيوبي. ويجب أن يتوفر الإخلاص في التعلم والتعليم والتأليف. قال أبو داود الطيالسي ينبغي للعالم إذا حرر كتابه أن يكون قصده بذلك نصرة الدين لا مدحه بين الأقران لحسن التأليف. فأخلص النية واحذر من فسادها، كطلب العلم لأجل المال والثروة أو الجاه والشهرة أو المراء والجدل، فإن ذلك يفسد العمل. قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. مرحبا بكم مرة أخرى مع هذا الحديث العظيم، حديث معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال له النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. التأكيد على هذه الفريضة العظيمة تضافرت به النصوص في القرآن والسنة. ثم قال له صلى الله عليه وآله وسلم فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. هذا القدر من الجملة، هذا القدر من الحديث، هذه الجملة من الحديث فيها فوائد عظيمة ومهمة. الفائدة الأولى أنه يطلق على يطلق على الزكاة المفروضة صدقة، يطلق على الزكاة المفروضة صدقة، وجاء هذا في القرآن وجاء في السنة وفي كل قرينة تدل على ذلك. فهنا قال أن الله افترض عليهم صدقة، وقلنا إن المقصود الصدقة، المقصود هنا الزكاة المفروضة، لأنه قال قبلها افترض. وهكذا في القرآن قال الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين، إلى أن قال في آخر الآية فريضة من الله. فالزكاة قد يطلق عليها صدقة. نعم، هذه المسألة الأولى في هذه الجملة. المسألة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ، فيه إشارة إلى عناية الوالي بأخذ الزكاة، تؤخذ، فهذه فيها إشارة، وقد ذكر هذا بعض أهل العلم أن يعنى الوالي بأخذ الزكاة ثم صرفها في مصارفها الشرعية. تؤخذ من أغنيائهم، دلت هذه الكلمة على أن الفقراء لا تجب عليهم الزكاة. طيب، ما المقصود بالأغنياء؟ جاء تفصيله في السنة بذكر النصاب في تفاصيل كثيرة. تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. فقوله صلى الله عليه وسلم، قوله صلى الله عليه وسلم فترد في فقرائهم، هل المقصود، قبل أن نذكر هذا السؤال، استنبط بعض العلماء من هذه الكلمة أن الزكاة تصرف على الفقراء من المسلمين، إلا أن الآية، آية الزكاة، دلت على أنها قد تصرف على المؤلفة قلوبهم، على المؤلفة قلوبهم تأليفا لهم ليدخلوا الإسلام. نعم، فهذا الأصل في قوله فقرائهم، أي فقراء المسلمين. واستنبط بعض العلماء من قوله صلى الله عليه وآله وسلم، وبنوا على هذا مسألة، استنبطوا من قوله فترد في فقرائهم، أي في فقراء أهل البلد الذي فيه الأغنياء. استنبط بعض العلماء أن المقصود فقراء أهل البلد الذي فيه الأغنياء، وبنوا عليه مسألة، ألا وهي نقل الزكاة من بلد، إنسان في بلد وزكاة ماله، هل يجوز أن ينقلها ويبعث بها إلى بلد آخر؟ قال بعض العلماء لا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم في فقرائهم. وقال بعض العلماء بل يجوز، لأن أعيان المخاطبين غير مقصودين، لأن أعيان المخاطبين غير مقصودين بالخطاب. فالمقصود فترد في فقرائهم، أي في فقراء عموم المسلمين. وأفتى بعض العلماء ومنهم اللجنة الدائمة للإفتاء بأن المشروع أن تكون الزكاة في البلد الذي فيه المال، لكن يمكن ويجوز نقل الزكاة من بلد إلى آخر لداع أو لحكمة، مثل أن ينزل بالمسلمين جائحة في بلد ما، فيضانات أو نوازل نزلت عليهم فأضرت بهم إضرارا، فحينئذ يجوز نقل الزكاة. أيضا إذا كان للمزكي صاحب المال قريب في بلد آخر ممن لا تجب عليه نفقته، فمن أجل ذلك يمكن أن يبعث بها إليه ولو كان في بلد آخر. ثم قال عليه الصلاة والسلام فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم. هذه لفتة مهمة جدا. إذا أخذت الزكاة من الأغنياء فينبغي أن يكون أخذك لها باعتدال، فلا ينبغي أن تراعي الفقراء فتأخذ أحسن وأنفس أموال الزكاة فتجحف بحق الأغنياء أصحاب المال. وقد يفهم منها أيضا أنه أيضا لا تراعي الأغنياء وتجاملهم فتأخذ أردأ أموالهم في الزكاة، كأن يكون مثلا من الغنم أو البقر، تأخذ أردأها وأقلها فتجحف بحق الفقراء. فهذا فيه الدلالة على التوسط والاعتدال، مع أن الناظر لأول وهلة قد يقول ما يضر الأغنياء، الزكاة نسبتها محدودة، فلو أخذ أنفس شيء من الغنم أو البقر يبقى للغني أشياء كثيرة، هذا نظرهم. لكن قال النبي عليه الصلاة والسلام وإياك وكرائم أموالهم. الكرائم المقصود جمع كريمة، وهي التي جمعت صفات الكمال وصفات الصفات الجيدة المتميزة، فلا تأخذ أعلى المال وأيضا لا تأخذ أدناه، قد يفهم منه ذلك والله تعالى أعلم. طيب، ثم مع هذه التضحيات التي عملها معاذ رضي الله عنه، ومع سفره السفر البعيد والطويل والجهد، ومع كونه يبذل نفسه دعوة لهم، مع كل هذا كان المصطفى عليه الصلاة والسلام يحذره ويذكره أن يقع في الظلم، فإن عاقبته عظيمة وخيمة. قال واتقي دعوة المظلوم، أي لا تظلم حتى لا يدعو عليك المظلوم، لا تظلم حتى لا يدعو عليك المظلوم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فإن المظلوم مجاب الدعوة. روى الإمام أحمد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه. حسن إسناده الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. واتق دعوة المظلوم، أي لا تظلم، احذر أن تقع في الظلم فيدعو عليك المظلوم، فإنه إذا دعا المظلوم عليك استجيب دعاؤه، والظلم ظلمات يوم القيامة. قيل لبعض السلف كم المسافة بين الأرض وبين العرش؟ قال دعوة مظلوم تقطع بدعوة، هذه المسافة العظيمة. فإن الله عز وجل يستجيب دعاءه على من ظلمه. في هذا تنبيه لكل مسلم أن يحذر من الوقوع في هذه الآفة العظيمة، الظلم، وخصوصا يزداد التحذير إذا كان المظلوم من الضعفاء ممن لا حول له ولا قوة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. ولما ذكر الأيتام قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فالظلم ظلمات يوم القيامة. ومهما كان الإنسان من أهل الفضل أو أهل الخير أو أهل الدعوة فينبغي أن يستصحب هذا المعنى، فإن هذا المعنى ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم معاذ رضي الله عنه وهو في حال دعوة وفي حال تبليغ للدعوة وفي حال تضحية من أجل الناس، من أجل أن يبلغهم دين الله عز وجل، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ذكره بهذا الأمر العظيم. وفي هذا ذكرى لكل مسلم ومسلمة، وخصوصا من له نوع ولاية أو له نوع قدرة، وخصوصا على من كان ضعيفا لا يستطيع أن يأخذ حقه. نعوذ بالله من الظلم، ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. وإلى اللقاء القادم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم الراسخ الأركان، بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.